بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عثر الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا عند بداية باب النشوز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب النشوز. قال: وهو نوعان، أحدهما نشوز المرأة. المؤلف رحمه الله تعالى قسم باب النشوز إلى قسمين، لأنه قد يحصل من المرأة، وهذا هو الغالب، ولا شك أن لهذا أسبابا عدة وربما يحصل من الرجل بأن ينصرف أو يعرض عن المرأة إلى غير ذلك من الأمور التي ستتبين إن شاء الله أثناء بيان الدرس. نعم. قال: وهو معصيتها زوجها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح. هذا هو التعريف الفقهي والاصطلاحي، يعني أن تعصي المرأة زوجها فيما يجب عليها من حقوق نحو زوجها، لأنه قد عرفنا في دراستنا بأن هناك حقوقا بعضها ينفرد به الزوج وبعضها تختص به المرأة. ومن الحقوق التي يجب للزوج على المرأة هو أنه إذا دعاها إلى ما يجب عليها فإنها تجيبه، إذا منعها أن تخرج بغير إذنه أو منعها ألا تخرج فلا يجوز لها أن ترد ذلك، لأن هذا يعتبر نشوزا. والرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي مرت بنا، عندما جاءت تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة أبيها وهو مريض، وكان زوجها غائب وقد منعها من الخروج، أوصاها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اتق الله وأطيع زوجك. إذن طاعة الزوجة نحو الزوج واجبة فيما يجب عليها، فهناك أمور تجب وهناك أمور يختلف فيها العلماء، أهي واجبة على المرأة كخدمتها في البيت من طبخ وتنظيف وغسل وغير ذلك من الأمور، وبعض العلماء لا يجبها. كذلك الحال بالنسبة أيضا للرجل، هناك أمور تجب عليه، في مقدمتها ماذا؟ النفقة والسكنة وغير ذلك من الأمور التي مرت بنا. قال: فمتى ظهر منها أمارات النشوز؟ يعني متى ظهر منها أمارات، يعني علامات النشوز، يعني المرأة إذا بدأت يعني تثير أمورا تعصي زوجها. نحن عرفنا الآن إن النشوز في اللغة هو الارتفاع، بمعنى أن هذا شيء خرج عن الطريق السوي، وهو في الاصطلاح الفقهي أن تعصي المرأة زوجها فيما يأمرها به مما يجب عليها، فإذا عصت الزوج في ذلك الأمر سميت ناشزا. نعم. قال: مثل أن يدعوها فلا تجيبه. يعني كأن يدعوها إلى ما يجب عليها فلا تجيبه، كأن يدعوها إلى فراشه للاستمتاع يمنعها من الخروج وتضرب بكلامه عرض الحائط، فهذا لا شك يعتبر نشوزا لأنها مقصرة وهي معرضة أيضا للعقوبة. قال: أو تجيبه متكرهة متبرمة. يعني قد تجيبه ولكنها تجيبه مع الكراهة، فتجد ذلك ظاهرا في تقسيم وجهها، تراها مقفهرة غير راضية غير مرتاحة، تجد أنها متنرفزة، فهذه في هذه الحالة تكون ماذا؟ متكرهة، أي كارهة لما دعا إليه. قال: وتكون متبرمة يعني تتثاقف، ما تظهر الامتناع لكنها تتثاقل. الآن أنا مشغولة في كذا الأطفال، أنا سأفعل كذا، المهم تبحث عن عدة أعذار حتى تضيع ذلك وتفوت عليه ماذا الوقت. والرجل بشر، لا شك بأن هذه أمور تترك أثرا في نفسه، وهذا الأثر قد ينقل الرجل من نظرته الحسنة إليها إلى أن تكون نظرة غير صائبة، وبذلك يتعكر الجو الأسري وتحصل الخلافات. ما الحكم لو أن المرأة عصى الزوجة فيما يجب عليها أن تبادر وتعمله؟ قال: وعظها وخوفها الله تعالى. إذن أول ما يبدأ به نحو المرأة الناجس، هناك طرق يعني إجراءات تتخذ، أولها الوعظ التذكير التخويف، الثاني بعد ذلك هو الهجر، وهذا نص أيضا عليه. الأول ذكر الله تعالى في كتابه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. إذن هذه هي الخطوة الأولى، هذا هو الطريق الأول الذي يسلكه الزوج: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ثم واهجروهن في المضاجع، وسنبين نوعية الهجر في المضاجع. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة وهي الضرب، ثم المرحلة الرابعة إذا تعذر الأمر واشتد وحصل شقاق بين الأمرين وتفاقم ذلك الأمر، حينئذ ينظر بعد ذلك: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ليريد إصلاحا يوفق الله بينه. إذن أول هذه الخطوات ذكر المؤلف بأنه يعظها ويذكرها، يعظها يبين لها ما هي العلاقة أصلا بين الزوجين، بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بل عدها آية من آياته وعلامة من ذلك، فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فرد ذلك إلى أصل الخلقة، إلى خلق حواء من ضلع آدم، ثم بين أن تلك العلاقة ينبغي أن تكون علاقة كريمة، ولذلك وضع لها سبحانه وتعالى أسسا وأركانا ثابتة، لو حقق ذلك لكان ذلك البيت بيت سعادة وبيت فلاح وبيت استقرار. وجعل بينكم مودة، فلا يمكن أن يحصل خلاف مع قيام المحبة والمودة إذا كانت تلك المحبة أو المودة صادقة، ولا سيما إذا صاحب ذلك الرحمة التي فيها العطف وفيها الحنان وفيها تقدير كل واحد منهما للآخر، تجد أن كل واحد منهما يعطف على الآخر ويشفق عليه. إذن هذه من الأمور التي ينبغي أن يذكرها، وأن القيام بهذا المنهج الكريم والطريق السوي هو ما رسمه الله سبحانه وتعالى للزوجين في كتابه الكريم. ثم بعد ذلك يخوفها، وأنها أيضا لو لم تنتزل هذا، لو لم تلتزم هذا المنهج الرشيد، هذا المنهج الرشيد، فإنها حينئذ تعرض نفسها للعقوبة، لأن الرجل كما جاء في الحديث: إذا دعا الرجل امرأته فلم تجب أو فلم تأتي لعنتها الملائكة حتى تصبح، تلعنها الملائكة حتى تصبح. إذن هذا أمر ليس بسهل، لأنها عرضت نفسها للعن الملائكة لها. وأيضا هناك أدلة كثيرة ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله. إذن الوعظ أولا يعظها ويذكرها بقيام هذه العلاقة، وأنها علاقة وثيقة ينبغي ألا تنفصم، ألا تنفصم وألا تزعزع. ثم بعد ذلك يذكر ماذا ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يحضره من ذلك، تخويفا لها وردعا لها، وأنه لو حصل منها ذلك فهي معرضة للعقوبة. ولذلك سيأتي في باب الخلع أن زوجة ثابت بن قيس بن شماس أدركت ذلك الأمر، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبل فلق الصبح، يعني في وقت الغلس، اختلاط الظلمة بالبياض ببياض النهار. وقال فيها رسول الله: لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين. وفي بعض الروايات: قدم الدين في دين ولا خلق، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام. يعني تقصد بالكفر كفر العشير الذي يجب عليه أن تؤديه، أي المعاشرة التي قال الله تعالى فيها: وعاشروهن بالمعروف. والله تعالى أيضا وضع رباطا يربط بين الاثنين: ولا تنسوا الفضل بينكم. فهناك فضل يقوم بين الزوجين فلا ينبغي أن ينسياه. ولا شك بأن من أقوى العلاقات هي تلكم العلاقة التي تربط بين الزوج وزوجته، بل جعل كل واحد منهما سبحانه وتعالى لباسا للآخر، فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهل هناك أعظم من ذلك؟ هل أقرب هناك أقرب شيء إلى بدنك من الثوب الذي تلتبسه الذي تلبسه ويلتصق بك؟ وإذا خلعته من ذلك تكون قد خلعت ذلك الثوب. إذن المرأة بالنسبة للرجل كأنها لباس، وينبغي أن تحافظ على ذلك. وهذا كله يشير إلى عمق العلاقة وقوة الصلة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين، ولكن مع الأسف في هذا الزمن فقدت في كثير من البيوت. وإن كان بحمد الله يوجد من البيوتات بيوت تقوم على الخير وعلى السعادة وعلى تبادل المصالح واحترام البعض، ولكن أحيانا قد يحصل، يعني ما كل ما يتمنى المرء يدركه، يعني قد يحصل من الزوجة أمور يحاول الزوج بحكمته وعقله وفراسته ودرايته وحصافته ولكنه يعجز. فهنا يأتي قول الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. قال: وعظها وخوفها الله تعالى: وما يلحقها من الإثم والضرر بنشوزها من سقوط نفقتها وقسمها وإباحة ضربها وأذاها. بل حقيقة ينبغي أن يذكرها بأمر هام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الزوج ولم يقله في غيره. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لكن السجود عبادة، والعبادة لا تصح إلا لرب العباد الله سبحانه وتعالى. إذن كونها لو كان ذلك جائزا لأمرها بأن تسجد، فما معنى هذا؟ أنها ينبغي أن تخضع، وينبغي أن تستجيب، وينبغي أن أيضا أن تلين في يد زوجها، وأيضا تستجيب لما يطلب منها. قال: لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. إذن الله تعالى بدأ بالخطوة الأولى، وإن كان بعض العلماء يقول: هل يبدأ بالضرب؟ ويمثلون لذلك بقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهناك إجراءات تتخذ تكلم فيها العلماء رحمهم الله. فهل ما جاء في هذه الآية على الترتيب؟ الحقيقة الأولى أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالتذكير تماما. وهذا أيها الإخوة رب كلمة تأخذ بمجامع القلب، يعني الناس يتفاوتون ذكورا وإناثا. بعض الناس لو أنك شددت عليه في القول أو ربما ضربته كالولد، ربما هذا يزيده نفورا وعنادا. ولو أنك أخذت بمجامع قلبه وأيضا استوليت على فؤاده بكلمات طيبات رقيقات تنفذ إلى القلب فتستقر به، فإن بذلك قلبه سينضح حبا وتأثرا بذلك الكلام. فكم من أناس يؤثر فيهم الكلام الطيب ولا يؤثر أيضا فيهم العنف، لأنه ربما يرى أن في الشدة يرى أن في ذلك تعاليا وتجاوزا وإذلالا. فبعض الناس تأخذه بالكلمة الطيبة، وهذا حتى في المواعظ، يعني معروف. الله تعالى يقول لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأيضا توجيه الرجل لامرأته هو نوع من الدعوة، لأنه وعظ، والوعظ إنما هو الدعوة. إذن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. إذن لا شك أن هذا المسلك. ومن أين نقتبس ذلك؟ من خير كتاب وكتاب الله عز وجل، هو كتاب الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وكم غيرت الموعظة أيها الإخوة من العتاة، من الظلمة، من المجرمين، إذا كان الداعي لديه القدرة على التأثير في المدعو، واستطاع أن ينفذ من أقرب طريق يصل إلى قلبه عنه. فالناس يتفاوتون، فبعض الناس يعطيه الله سبحانه وتعالى بلاغة وقدرة وفصاحة بيان، وأيضا يكون عنده معرفة وخبرة بدراية كأنه طبيب، كيف يعالج ذلك الداء فيجتثه من ماذا؟ من قلب ونفس ذلك الإنسان. فما أحسن أيضا أن يعنى الرجل بزوجته فيلاطفها ويزيل كل أثار ماذا؟ الشقاق والخلاف. قال: ولا يجوز ضربها، لأنه يجوز أن يكون ذلك لعذر أو ضيق صدر. يقول المؤلف: لا ينبغي أن يبادر بالضرب، والناس يتفاوتون أيها الإخوة، النساء يختلفن. من النساء ما هي ثرثارة، ربما لو حصل شيء قليل نشرته وأذاعته وزادت عليه. وبعض النساء تجد أن الله سبحانه وتعالى منحهن عقلا وأيضا ثبات، فتجد أنها قد تكون متألمة لكنها لا تريد أن تقول، أن تبوح عما في نفسها لمكانة زوجها عنده، فلا تريد أن يشركها في الألام ولا أن تنغص عليه حياته. ربما جاء من العمل، يعمل في عمل شاق، يأتي إلى هذا البيت ليستقر ويسكن فيه، ثم تقوم فتثير أمامه بعض الأمور، هي تتحمل ذلك وتتكوى بنار تلك المشكلات ولا تظهرها لزوجها. ربما هناك آلام تؤلمها، إذن ينبغي للإنسان أن يتحسس وأن يتعرف قبل أن يقدم على أسلوب الضرب. قال: ولا يجوز ضربها، لأنه يجوز أن يكون ذلك لعذر أو ضيق صدر من غير الزوج. قال: والإنسان لو أنه، يعني هو طبيب نفسه، لو أنه طبق ذلك على نفسه لوجد. هل الإنسان في كل أوقاته في سعادة؟ تجده اليوم في راحة، في طمأنينة، مرتاح البال، مطمئن، تجد آثار ذلك، تبرق أسر الوجه، وفي اليوم الثاني ربما تجده مكتئبا، متأثرا، متغير حال، ربما حصلت مشكلة في العمل، ربما حصلت ماذا؟ مشكلة مع أحد أبنائه، ربما فقد صديقا، ربما فقد قريبا، ربما فقد مالا. ولذلك الله تعالى بين بأنه خلقنا الإنسان في كبد، هذه هي الحياة. لا يوجد أحد أيها الإخوة تجد أنه دائما مستعد، لو جئت أكثر الناس ثراء ومن تتوفر له كل أسباب الراحة، ربما تجد عنده من القلق أكثر من إنسان فقير يعيش على لقمته، على كسرة خبز. وقد ذكرت لكم قصة ذلك الأمير، أحد أمراء العباسيين، كان يعيش في قلق من هذه الحياة، فرأى رجلا عتالا يحمل على ظهره، إذا انتهى جاء إلى نهر دجلة، كان ثم يخرج من كيس كسرة خبز، ثم معه إناء صغير يضع فيه الماء فيفتت تلك الخبز في ذلك الإناء فيأكلها، ثم يقوم ويصلي ويضطجع ثم يقوم. فلما رأى ذلك منه وتكرر، زاهد في الدنيا، فركب ماذا؟ مركبا، وذهب وانقطعت أخباره، يعني ساحة في الأرض. إذن أيها الإخوة، ليست السعادة في كثرة المال ولا بالمنصب. ربما المال يجر على الإنسان ماذا؟ ما لا تحبد عقباه، قد يصرف المال فيما يضر ولا ينفع فيكون وبالا عليه. والمنصب أيضا ربما يدفع إلى الظلم، إلى أن يقدم هذا على هذا، فيكون سببا أيضا في شقائه أيضا، وفي أيضا ما يحصل له بعد ذلك من العقاب في الآخرة ما لم يتب. إذن هذه كلها أيها الإخوة ليست دلالة. السعادة هي راحة البال، هي طمأنينة النفس. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر طمأنينة القلب ما ذكر طمأنينة القلب بالمال ولا بالمنصب، وإنما ذكر بماذا؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويوسف عليه السلام لما أراد طلب أن يتربع على ملك مصر ما كان قصده ماذا؟ الرئاسة، لأنه ذكر العلة: اجعلني على خزائن مصر إني حفيظ عليم، لأنه يريد أن يقوم على تلك الخزينة فيحافظها ويحافظ عليها حتى يعود نفسها، حتى يعود نفعها على سائر الناس. نعم. قال: فإن أظهرت النشوز فله هجرها في المضاجع. له هجرها في المضاجع، وأيضا الهجر في المضاجع أيها الأخوة يحتاج إلى مراحل. الهجر في المضاجع يحتاج إلى مراحل. المرحلة الأولى أقساها هو يبدأ بالأخف، ربما يكون هذه نشوز المرأة يسير فينام معها في الفراش ويدير إليها ظهره، يعني يعطيها ظهره. هذه من أكثر الأشياء التي تؤثر في المرأة، لأن المرأة إذا انصرف عنها زوجها ستراجع نفسها وتحاسبها حسابا عسيرا إن كانت عاقلة، إن كانت المرأة عاقلة. وأما غير العاقلة فهذا يزيدها عنادا، وهذه لا اعتبار لها. الذي أكثر من ذلك أن ينام معها في غرفتها ولكنه يبتعد عن فراشها، الثالثة لا يدخل عليها الغرفة. إذا نبدأ لماذا؟ إن كانت تحتاج إلى الشدة لا يدخل عليها ماذا؟ المكان الذي تنام فيه. وإن كان أقل يدخل ولكن لا ينام معها، لا يضطجع معها في فراش واحد. الثالثة وهي أخفها أن ينام معها ولكن يهجرها ويدير إليها ظهره، وهذا أيها الإخوة مما يؤثر. ولذلك انظر الشاعر يقول: إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. البقر كما تعلمون تحلب ولا يريدون أن يضربونها، فلما يحذرون مثلا ماذا البقر والثيران عند الماء، بعض البقر تحير تحت يعني تتوقف عن شرب الماء، فلا يضربون البقر لأنهم لو ضربوها عاندت، وإذا عاندت يقولون المغصوبة لا تحلب. حينئذ يضربون الثور، إياك أعني واسمعي يا جهر، فيضربون الثور حتى هي تخاف من بعيد فتقدم على ذلك الشيء. إذن أيها الإخوة لا شك لأن هناك أمور لو فعلها الإنسان، وهذا هو الخير، هذه مسكينة يعني المرأة ضعيفة. رسول عليه الصلاة والسلام أوصى الرجال بهم فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، أنت أخذتها وحجزتها في هذا البيت، فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله. ما هي الأمانة؟ هي كلمة التوحيد وغيرها كما ذكر العلماء. واستحللتم فروجهن، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أهي كلمة العقد إن الحمد لله نحمد إلى آخره أو غير ذلك فيه خلاف، فاتقوا الله في النساء إلى آخر ما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. قال: فله هجرها في المضاجع لقوله تعالى: واهجروهن في المضاجع. ثم الذي وضع هذا النظام أيها الإخوة ورسم هذا المنهج من هو؟ هو الله علام الغيوب. فهل هناك من هو أعلم بالخلق من خالقهم؟ الجواب لا. ولذلك قال في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب بلى. لا أحد يعلم ما تستقيم به أمور الناس وتصلح أحوالهم إلا هو سبحانه وتعالى، وهو الذي وضع ذلك الشيء واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع ثم تأتي المرحلة الثالثة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تضاجعها في فراشك. يعني ابن عباس أعطانا أمرا مجملا: لا تضاجعها في الفراش، لا تضاجعها، ربما تنام في فراش آخر، ربما لا تنام معها في ذلك المكان الذي تكون فيه، هذه كلها طرق. قال الإمام رحمه الله تعالى: فأما الهجران في الكلام فلا يجوز أكثر من 3 أيام. أولا، الهجران في الكلام أيها الأخوة لا تختص به المرأة، بل مع أخيك ومع صديقك ومع جارك ومع زميلك ومع كل مسلم. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، بعضها 3 أيام وبعضها 3 ليال، ولكن العلماء نصوا على أنها 3 ليال بأيامهن، يعني 3 أيام بليلهن من وقت المقاطعة لا ينبغي أن يدور عليك 72 ساعة إلا وقد عادت الأمور إلى نصابها، عادت العلاقة أحسن ما تكون. وكم من أناس أيها الإخوة يختلفون، ويراجع كل واحد منهما نفسه، ويتذكر ما لأخيه من المآثر وما فيه من الصفات الطيبة والخصال الحميدة، ثم تكون تلك الأمور دافعة له ومحركة له إلى أن يندفع بسرعة ليصلح الحال مع أخيه، كما رأيتم ما حصل وذكرنا بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ونحن أمرنا ممن نقتدي بهم أيضا بهذين: اقتدوا بالذين من بعد، يقول عليه الصلاة والسلام: أبي بكر وعمر. إذن الإنسان أيضا أيها الإخوة ينبغي كذلك أن يعنى بذلك الأمر. إذن ليس هذا خاصا بالمرأة، ولكن المرأة جزء من ذلك. لا يحل، هنا نافي يعني يحرم على الإنسان، لا يحل لمسلم، فقيد ذلك بالمسلم، أما غير المسلم فأجره مطلوب. لا، لكن أيها الإخوة قد يكون الذي تهجره ليزدجر، يكون هجرك له في إصلاح له، يعني ما تأتي مثلا إلى شخص مثلا يحلق لحيته ثم تنصحه ثم تقابله وتدير عليه ضرك، لا، هذا في نفور. يا أخي انصح وكرر، نوح كم لبث في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، ويقول: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، إلى آخر الآيات. إذن لا ينبغي. لكن لو كان هذا الإنسان صاحب بدعة ويجاهر بها ويكون في هجرك له خيرا عظيما فاهجره وبالغ في الهجر، لأنه لا يجوز لك أيضا أن تآكله أو تشاربه. إذن القصد هنا هي الأمور التي تحصل بين المؤمنين، فلا ينبغي أن تكون سببا في القطيعة، لأن هذا الإسلام جاء بأخوة عظيمة تفوق كل أخوة هي أخوة الإسلام. فالله تعالى يقول: إنما المؤمنون أخوة. وكان من أول أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار. لماذا؟ حتى تتوثق الصلاة بين المؤمنين، فيكونون إخوة متحابين. وقد رأيتم قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف عندما أراد أن يتنازل له عن إحدى زوجتيه وعن نصف ماله مع كثرة ثرائه، فدعا له وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، وأرشدوني أو دلوني إلى السوق. إذن أيها الإخوة، هذه الأخوة هي مما عني بها الإسلام، ورسول الله وهو يؤسس الدولة الإسلامية في هذه المدينة طيبة الطيبة، أول ما قام به من الأعمال آخى بين المهاجرين والأنصار، فاصطبغهم بصبغة الله وصهرهم في بوتقة واحدة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صاروا كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا. إذن لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وهذه 3 هي فرصة له بأن يتذكر، أن يراجع نفسه. وما أجمل أيها الإخوة أن ترى أن أخاك أخطأ عليك وأنت الذي تذهب وتعتذر منه وتبدأ منه بالسلام. هذه غاية الكمال وهي عزة النفس. ولذلك انظر إلى توجيه الله سبحانه وتعالى عندما قال في سورة غافر: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وأخطر من ذلك أن يتقابلان، هذا يعلم يشيح بوجهه وهذا يشيح بوجهه، ولكن خير الاثنين الذي يبدأ بالسلام. إذن أيضا كذلك لا ينبغي أن يزيد هجره لها، يأتي إليها ويقول السلام عليكم ويترد وتقول عليك السلام. ربما هذه الكلمة لو جاء فبدأ بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه السلام، ربما تكفيها هذه الكلمة الطيبة التي تحيا بها القلوب. نعم. قال: فأما الهجران في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، أو قال ثلاث ليال. في بقية الروايات في الصحيحين هذا الحديث في رواياته يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال: متفق عليه. قال رحمه الله: فإن ردعها ذلك وإلا فله ضربها. إذن آخر الدواء الكي، كما يقولون آخر الدواء إنما هو الكي. إذا عجز الإنسان واستخدم الأدوية كلها، والكي كما تعلمون السبب أنهم يجعلون آخر شيء مع أنه قد يكون مفيدا، قصة 70,000 الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن وعظ وذكر ونصح واستخدم كل وسيلة، واستخدم أسلوب اللين أحيانا وأسلوب الشدة أحيانا، وتوسط أحيانا، ثم انتقل إلى مرحلة أخرى فهجر المرأة وأعرض عنها، كل ذلك لم يفد فينتقل إلى الضرب. ولكن ما هو الضرب؟ هل يأتي بخشبة؟ كما أذكر أحد يعني ابن لشخص وكان من الصالحين أيها الأخوة، ما كان يتخلف صلاة عن المسجد، يقول إذا أراد أن يضرب يأتي بلوحه مسامير. هذا كله أيها الأخوة بأن الإنسان الرجل الصالح، أنا من خيرة الناس، حتى مر رأيته ماذا أغلق الباب عن ابنه ووجدته نائما في سيارته، ونيت هذا ديتسون نائم، وأنا جيت من صلاة الفجر فأنظر عمره 13 عاما، تصوروا، فأمسكت بالأبي ووبخته، هو أكبر مني وأعزه، قلت هل هذا؟ قال: يا شيخ هذا إذا خرج يجهل، هذا زمان أيضا لا تظن ولا أنت، كاسي رزقنا كانت موجودة قبل، يقول يتفرج على التلفزيون. قلت: هل التلفزيون حتى على اختلاف فيه جريمة؟ أيهما أكبر، أن تترك ابنك وتعرضه للمخاطر، ربما يأتي شخص لا يخاف الله سبحانه وتعالى فيحمله ويذهب به، ربما ابنك بهذا أنت تعينه على الفساد، لأنك تغلق البيت في الليل وتتركه في الشهر، هذا هو الذي يدفعه إلى الفساد. إذن أيها الإخوة، بعض الصالحين تجد عنده غيرة جزاه الله خيرا ورحمة، لكنه عنيف، فإذا اختلف مع امرأته أخذ ينطلق عليها بالكلام ويسبها ويثور ويغضب، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد الذي يصنع الناس، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يتحكم فيها. إذن يقوم فيأخذ خشبة ويضربها مع الرأس فيشجها، أو ربما ضربها مع العنف فكسرها، أو مع العين فربما ضيعها عليها، أو ربما كسر ضلعا منها، كما جاء في بعض روايات ثابت بن قيس أنه كسر ضلع امرأته وفي بعضها كسر اليد، مع أنه رجل صالح تقي وصحابي جليل. إذن أيها وترون قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لما استشارته فاطمة بنت قيس ماذا قالت؟ جاءت لأنه قال فإذا فرغت يعني انقضت عدتك فآذنيني يعني أعلميني. فجاءت إليه وقالت إن معاوية أبا سفيان وأبا جهم خطباني، فهذا موضع نصح وموضع إشارة، والمستشار يجب أن يؤدي الأمانة. كيف والمستشار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الأول؟ قال أما أبو جهم فضراب للنساء، ما قال يضربني، قال ضراب صيغة مبالغة، الذين درسوا النحو يعرفون معنى فعال فيها زيادة، يعني وأبلغ من ذلك في الرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، كأنه دائما معلق العصا على كتفه ثم يضربها. وبعضهم يستدل بحديث رحم الله امرا علق صوته بحيث يسمعه أهله يعني يخافون، دائما صوته معلق، هذا حديث ضعيف، بعضهم يمسك بهذا يقول الحمد لله رحم الله امرا علق صوته، الصوت والعصا، بحيث يسمعه أهله يهاب يخافون يرتعد. لا، إذن لا ينبغي ماذا أن يكون الضرب شديدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في وصيته بالنساء واضربوهن ضربا غير مبرح يعني غير شديد. قال وإلا فله ضربها لقوله تعالى واضربوهن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكم عليهن ألا يطئن فرجهن، يعني تجدون مثلا في الأمثال يقولون ضرب الوالد للولد كالسماد للزرع، يعني أنتم تعلمون السماد عندما يوضع في الزرع يشب وينشأ، وحقيقة ليس الضرب في كل حال، يعني حقيقة ترون المدارس بعد مرور فترة من الزمان وبعد التجارب. والله أذكر لكم أيها الأخوة في زمننا أذكر رجلا كان يعلق ابنه في البير يعكسه، يربط رجليه وهو صغير يمكن في سن 11 والثانية ورأسه أسفل، هل هذه تربية؟ أيوه، بماذا انتهى ذلك؟ اتجه انصرف عن الدراسة وذهب إلى السيارات وصار يشتغل، كانوا يسمونه معاون، وضاع وقته ويشرب الدخان وانحرف. هذه قصة أحكيها لكم وما أكثرها أيها الإخوة في زمن ليس هذا الزمن. إذن العنف والشدة لا تأتي بخير. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنيفا؟ لا، وما كان صخابا. انظروا إلى أنس الصغير، صغير عمره 10 سنوات، لا بد أنه يخطي ويزل لأنه في أول سن، حتى الآن ما وصل حتى سن المراهقة، صبي صغير، يقول ما فعلت أمرا. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا لم تفعل أو لم أفعل شيء أو فعلت شيئا فقال لي ما فعلته. وأيضا معاوية السلمي لما عطس أحد القوم فقال يرحمك الله، فكلهم رموه بأبصارهم وأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لأنه ما يدري، يظن الكلام جائز كما كان، كانوا يسلمون على رسول الله فيرد عليهم السلام. يقول فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته فما رأي بأبي وأمي، انظروا بأبي وأمي، ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتذكير وقراءة القرآن. رسم له، بين له، انظروا تركت هذه كم تركت أثرا في نفسه، ما أثر فيها النظر، حتى قال يشمتونني يعني أزعج من ذلك، لكنني صمت، لكن انظر ما كهره ما شتمه ما ضربه، ثم أعطاه درسا ماذا أفاده في حياته. هذه الصلاة عبادة لله تعالى، ركن من أركان، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا. المراد أيها الإخوة يعني لا ينبغي للمرأة، قال العلماء، هذا أيضا جزء من خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لأنه قال إن لهن عليكم حقا، يعني بين وذكر من ذلك ماذا؟ النفقة والكسوة ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولكم عليهن ألا يعطين فرشكم أو لا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه. قالوا حتى القريب، ربما يكون لها قريب لا يألفه الزوج، ربما هناك تشاحن بينه وبين أخيه، ربما هناك تنافر بينه وبين ماذا؟ ابن أختها وابن أخيها، فلا تدخل البيت إلا من يكون راضيا عنه. هذا دليل على حرمة هذا البيت ومكانته، وأن المرأة لا ينبغي أن تتصرف ولا أن تخرج أشياء من البيت. حتى تكلم العلماء عن الصدقة، وقصة عائشة معروفة أن الرسول قال يعني ذكر لها في الأمور البسيطة اليسيرة تفعل، لكن ليس لها من جاء حطته من المال ومن الأرز ومن السكر ومن الفاكهة، لا، إلا إذا أذن لها. فبعض الأزواج يحب فعل الخير ويشجع على ذلك، لكن أيضا ينبغي أن تراعي ظروف زوجها، قد يكون زوجها فقيرا ربما يكون متوسط الحال، فإذا أنفقت أمواله ماذا ضيعت؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ويقول إن لنفسك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا. قال فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، رواه مسلم رحمه الله. قال يعني ولا هذا جزء من حديث جابر الطويل، أطول حديث مر في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جزء يسير من حديث جابر بن عبد الله. قال ولا يبرح بالضرب للخبر. نعم. قال ثعلب يعني يكون ضربا غير ماذا؟ مبرح أو مبرح، يعني يكون يسير خفيف رقيق. قال ثعلب غير مبرح أي غير شديد. قال وعليه اجتناب ثعلب، هذا من أهل اللغة، ولذلك أهل اللغة يؤخذ كلامهم أيها الإخوة في بيان معاني المفردات، ولذلك ذكر العلماء أن تفسير القرآن أول ما يكون تفسير القرآن بالقرآن، فهناك آيات في القرآن يفسر بعضها بعضا، وهناك آيات يخص بعضها بعضا، وآيات ماذا يقيد بعضها بعضا، إذن هذا موجود في القرآن. ثم ننتقل إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الأحاديث والأثار أيضا مما تفسر به الكلمات، نرجع إلى لغة العرب، ولكن الذي يرجع إلى لغة العرب ينبغي أن يكون على علم بذلك أو يرجع إلى المصادر في معاني تلك الكلمات. قال رحمه الله تعالى وعليه اجتناب المواضع المخوفة. لا يأتي يضربها في الوجه، هذا نهي عنه عموما، حتى في الحدود وفي العقوبات ما يضرب الوجه أيها الإخوة، ولا يضرب مثل الضلع يكسره ما يأتي إلى العظام، فلا يبحث عن الأماكن الرقيقة في الظهر مثلا بحيث ماذا لا يحصل، نعم يتألم الجسم تبقى أثر ذلك، والقصد من التأديب هو التأديب، القصد من ذلك هو التأنيب والموعظة، لأن الضرب لو لم يكن أثرا له أثر ما الفائدة أن يأخذ وينفض الغبار، هذا لا يفيد، إذا لا بد أن يكون الضرب لكن لا يكون منفرا مزعجا يأتي بالضد، لا ينبغي أن يكون خفيفا. قال وعليه اجتناب المواضع المخوفة والمستحسنة، لأن المقصود التأديب لا الإتلاف والتشويه. لا الإتلاف والتشويه، ما يذهب مثلا فيقع عينها أو مثلا يكسر أنفها أو يكسر أسنانها، أو أنه كذلك يشوهها يضربها مثلا بخشبة فيجرح وجهه، هو الذي أيضا حينئذ سيحصل له ذلك، وأيضا فيه حقيقة إضرار، فلا ينبغي حقيقة مثلا، لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وإذا كان الحيوان ينبغي أن يرفق الإنسان به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته يعني سكينه وليرح ذبيحته، رواه مسلم، إذن هذا في صحيح مسلم، وذكره صاحب الأربعين النووية. إذن أيها الإخوة ينبغي أن يكون الإنسان مدركا لما يفعله، بعضهم تجده عامي لا يعرف ما يأخذ لوح ولا خشبة ولا حديدة ولا كاس ولا ويضربها به، وربما يشجها وربما يكسو وربما يدفعها فتسقط إلى غير ذلك. هذه أمور ليس هذا هو منهج الإسلام. نعم، هذه مسألة في خلاف، والصحيح أنه يضمن. نعم. قال: وهل له ضربها بأول النشوز؟ فعنه له ذلك للآية والخبر، ولأنها صحة على أساس أن الآية ليست مرتبة كما قلت لكم، يلحقونها بقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. قال: فعنه له ذلك للآية والخبر، ولأنها صرحت بالمعصية فكان له ضربها كالمصرة. قال: وظاهر قول الخرقي رحمه الله أنه ليس له ضربها، لأن وأنا أؤيد ما ذكره عن الإمام الخرقي رحمه الله تعالى أنه لا يبدأ بالضرب، بل يبدأ بالأخف الأخف حتى يصل إلى الضرب. والضرب أيها الإخوة ليس علاجا حاسما لكل الناس. بعض الناس تجد أنه إذا ضرب يشتاد شره ويطيش وينفر وربما يتعالى، وربما أيضا يزيده ذلك ماذا نفورا وصدودا وإعراضا. إذن أنت ابحث ماذا عن العلاج النافع. قال: وظاهر قول الخرقي رحمه الله أنه ليس له ضربها، لأن المقصود بهذه العقوبات زجرها عن المعصية في المستقبل، فيبدأ بالأسهل فالأسهل. هذه حقيقة، هذا هو المنهج القويم الذي ينبغي أن يتخذ. نعم. قال: كإخراج من هجم على منزلك. يعني الإنسان لو الآن ما يدري الإنسان هجم عليه، إما قفز على السور وإذا هو في بيته، أو ضرب الباب ودخل، أو قرأ عليه ففتح الباب فهجمه، ما تأتي تعامله معاملة الصائل مباشرة، يقوم معك سيفه وكذا فتضربه؟ لا، حاول أن تدفعه بالإحسان، وانتقل من خطوة إلى خطوة إلى أن تدفعه، فإن صال عليك فليس عليك شيء، لك أن تدافع عن نفسك. قال: كإخراج من هجم على منزله، ولأنها عقوبات على جرائم فاختلفت باختلافها كعقوبات المحاربين. كعقوبات المحاربين، هذه أيضا التي ذكرت لكم. قال الإمام رحمه الله. نعم. الشديد أن يأخذ مثلا عصا رقيق أو يأخذ منشفة يلفها ويضربها فيها ضرب بحيث أنها تحس شيء خفيف يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: تعلمون قصة داود في ماذا لما ضرب جمع العذوق وضرب بها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني: نشوز الرجل عن امرأته. هذه الصورة الثانية، هل يسمى نشوز هنا بالنسبة للرجل الإعراض؟ يعني أعرض عن المرأة، انصرف عنها، يشيح إذا كلمته، صد إذا جاءته من هناك. إذا تكلم مثلا فيه امرأة أخرى تجدون ينظر إلى هذه وتبرق أسارير الوجه إذا تكلمت، هذه ماذا يقفهر ويضيق صدره. هذه علامات، معنى هذا أن هذا الرجل بدأ ماذا يفعل. هذا لا يجوز له بلا شك، حتى وإن كان في قلبه شيء، هذا لا ينبغي حقيقة أن يعامل هذه المعاملة، وبخاصة إذا كانت أمام زوجة أخرى أو أمام شخص آخر، لأنها لها نفس والنفس تتأثر. نعم. قال: وهو إعراضه عنها لرغبته عنها لمرضها أو كبرها أو غيرهما. ولذلك الشعر يقول: وظلم ذوي القربى أشد مغاضة على المرء من وقع الحسام المهند. ظلم ذوي القربى يعني إذا جاء الظلم من قريب يكون صعبا، لكن ربما لو من بعيد تقول هذا بعيد يعني أجنبي عني، لكن إذا جاء من قريب هذا يكون إلامه أكثر. خرقي يقصد الترتيب، أنك تبدأ في الأخف كما قلنا: وعظ، تذكير، ثم هجر، ثم آخر شيء الضرب. قال رحمه الله: ولا يمكن في هذا الزمن يندر أن يفيد الضرب، تغير النساء كما تعلمون، والشباب إذا كبر ابنك خاو، هذه القاعدة التي يتكلمون بها، واختلف الأمر. نعم الضرب لا يشجع عليه، لكن المهم الناس تفاوت. والآن ربما لو ضرب رجل امرأته نفرت منه وفرت وحصلت مشاكل كبيرة وإلى آخره. قال رحمه الله تعالى: لرغبته عنها لمرضها أو كبرها أو غيرهما. لمرضها أو كبرها، يعني تكون المرأة مثلا كبرت أو مثلا مرضت، أو أنها مع كبرها تغيرت مثلا تقاسيم وجهها، يعني بدل ما كان فيها وسامة تغيرت صارت نميمة، يعني خلقتها تغيرت، تجد وجهها بدأ ينطوي يتجعد، فهذه ربما يعني قلت وتكون عنده فتاة صغيرة، هذه يعني ربما من الأسباب. إذن قد يكون مرض، قد يكون كبرة، كما ترون في قصة ماذا سودة. قال رحمه الله تعالى: فلا بأس أن تضع عنه بعض حقها تسترضيه بذلك. يعني إذا خافت المرأة من نزوج الزوج إعراضه عنها، هذه علامات، يعني علامات لأنه منصرف عنها، وربما هذا الانصراف يقود إلى ماذا؟ إلى أن يتخلص منها، وهذا الخلاص إنما يكون بالطلاق. وفي الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، مع أن هناك كلاما في هذا الحديث لكن معناه صحيح في الحقيقة، لأنه يؤدي إلى الفرقة وإلى الاختلاف وإلى التباعد وإلى تشتيت الأولاد. إذن هذا في الحقيقة إذا رأت منه ذلك وهي حريصة على أن تبقى في بيته، إما لأنها لا تريد مثلا أن تنتقل إلى غيره، أو أنها مثلا تريد أن تعيش في بيت هذا الزوج، لأنه ربما يكون رجلا دينا فاضلا تقيا، إنما مجرد فقط أنه يميل إلى غيرها، أو أنها تريد أن تحفظ أولادها وتحافظ عليهم، لأن إذا ذهبت سيبقى الأولاد عند ماذا؟ عند المرأة الأخرى، وهذه المرأة لن تكون إلا ما شاء الله، نقول أنه يوجد من أمهات الأباء من فيهن الخير، بل ربما من ساوت الأم أكثر، ولكن هذا نادر يحصل، لأنه لا يمكن أن يكون ماذا؟ مثل الأم. ولذلك ذاك لما الشاعر نزل الوادي ووجدوا فيه ما يناسبهم قال: نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم. فما في أحد بعد الله تعالى يحنو على الإنسان مثل ماذا؟ الأم. لكن الله تعالى رؤوف بعباده، فهو أشد حنوا ورحمة وعطفا على عباده. قال: لقوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وإن امرأة خافت، إذن خافت حست، والمرأة لبيبة تعرف زوجها، زوجها كان يتعامل معها بكذا والآن يتعامل معها بكذا، تغير الرجل انقلب عليها، خافت من بعلها نشوزا إعراض انصراف. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراض، إذن إذا خشيت ذلك فلا بد من أن تتخذ ما ترى أنه في مصلحتها، إن كانت لا تستطيع أن تعيش في ذلك المكان فلا أن تطلب الطلاق. والله تعالى يقول: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. قالت عائشة رضي الله عنها: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد الشد، لأنها ستدفع له كل ما دفع لها، حتى بعض العلماء يقول حتى تدفع له كل شيء لا إقاصها. تعلمون الربيع بنت معوذ التي الصحابية الجليلة التي كانت روت مما روت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء فعل رسول الله، كانت مع ابن عمها، انظروا يعني زوجه وابن عمه وبينهما خلاف كبير، فاختلعت منه، قالت: فأخذ مني كل شيء حتى فراشي، ما ترك لها إلا عقاص الرأس، يعني المشابك الذي يشبك به الشعر يمسك به، كل شيء نظف البيت. وذهبت إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وكان محصورا أيام الفتنة، فقال لها، افتهى بأن هذا شرط فينبغي. وسيأتي أيضا في قصة ماذا امرأة ثابت بن قيس وغيرها، يأتي في الخل، لأن الخل حقيقة مرتبط بالنشوز، ولذلك بعضهم يخلط بينهم بباب، ولذلك سيأتي بعد هذا مباشرة. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عنها. ما معنى يعني يقلل العلاقة بها، ينصرف عنها، يتشاغل عنها، فيريد طلاقها ويتزوج عليها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني. إذن عائشة فسرت، يعني المرأة تكون عند الرجل فتحس نفورا وانصرافا إعراضا من الزوج نشوزا، فهي مثلا تقول لا تطلقني وأنا أبقى في هذا البيت حتى وإن كانت نفقتك علي تشق علي فأنا أتحمل النفقة ولا أريد مبيت ولا غير ذلك. يعني ربما يكتفي بأنه يكون أن يميل إلى الأخرى فيريد الليلة، وربما أيضا نفق قد يكون عندها مال فتقول أنا أنفق على نفسي. تقول له أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، رواه البخاري رحمه الله. لماذا تقول في حل؟ أن القسم واجب وكذلك النفقة واجبة علينا. وقالت عائشة رضي الله عنها إن سودة رضي الله عنها وأرضاها لما سنت وفرقت أن يفارقها رسول الله. سنت يعني تقدمت بفرقت يعني خافت. إن سودة رضي الله عنها لما أسنت وفرقت أن يعني فزعت وخافت يعني خافت. كيف تريد أن يعني تغادر بيت النبوة؟ هذا ليس بسهل كما ذكرت لكم سابقا، لأنها لو ودعت هذا البيت سيزول عنها اسم أم المؤمنين وهي لا تريد ذلك، وسيزول عنها أن تكون من زوجات عليه الصلاة والسلام بالجنة وهي ذلك مما تتمنى. ولذلك رأيتم عائشة لما وهبتها صفية ذلك اليوم لتصلح ماذا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا لما قال رسول إليك يا عائشة تنحي لما لبست ثوبا فيه زعفران وتزين إليك تنحي فإنها ليست ليلة، قالت ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، وأكثر ما يهم هو حبها لرسول الله وقربه. والصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ إذا توضأ يبتدرون بقية الوضوء، إذا بصق إلى آخره، هكذا كانوا يتسابقون لأنهم يحبون رسول الله. ما يفكر أحد يقول هذا بصاق أو هذا بقية، لا، هذا رسول الله محبته تأتي ماذا بعد الله سبحانه وتعالى. لا شك أنه يجب أن يكون أحب من تحبه الله تعالى، فهو الخالق وهو المنعم. ولذلك لما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا حب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، قال والله يرى إنك لا حب من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر، أي الآن يا عمر قلت الذي يجب أن تقوله. قال قالت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك منها. وأنتم تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام جاء أدبني ربي فأحسن تأديب، رسول الله قليل الكلام لا يتكلم إلا بخير، لا يجرح أحدا، يتحمل ما يحصل من إساءات. ذلكم الأعرابي ماذا الذي جاء وأمسك ذلكم الخشن، جاء أمسك قال يا رسول الله اعدل، يعني في النفع يعني في التقسيم بين الناس في الغنم، قال ويحك إذا لم أعدل فمن يعدل، إذا كنت رسول الله اختارني على أعظم من هذه أوساخ الدنيا التي وزعها الله تعالى أمنني على الوحي، كيف لا تأمنني على ماذا على أن أوزع مثل هذه الأموال. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر لكل مقام مقال، كان ينظر، فربما يعطي هذا أكثر ويعطي هذا أقل من باب التأليف الإسلام، كما أعطى صفوان بن أمية الذي كان يقول ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله، فلما أعطاه ماذا كان أحب الناس إليه، لأنه رأى ما فيه من الكرم. فربما المال يغير الإنسان. ولذلك معاوية كان رضي الله تعالى عنه من دهات ماذا المسلمين في ذهوة، وعمرو بن العاص وزياد بن أبي، هؤلاء الثلاثة كان يضرب بهم المثل في الدهى والفتنة. كان معاوية يقول لو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعت، إذا شدوا أرخيت وإذا ماذا أرخوا شدت، لذلك ساس الناس. نعم. قال رحمه الله ففي قال قالت ففي تلك وأشباهها أراه أنزل الله، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، رواه يعني عائشة تقول كان سبب نزول هذه الآية قصة سودة وما يشابهها أيضا من النساء، قالت هذه هي سبب النزول. وتعلمون سبب النزول أحيانا يفيد في معرفة الحكم وفي تاريخ وفيه. قال رواه أبو داود رحمه الله تعالى. قال رحمه الله ومتى صالحته على شيء من حقها ثم أرادت الرجوع فلها ذلك. فلها ذلك، ربما كما حصل صفية ما تنازلت كل شيء، تركت ليلى لعائشة لتصلح بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك عادت إليها ليلته. وكما عرفنا ربما يكون التنازل مطلقا وربما يكون له وقت، لكن لو عادت المرأة لها أن تطالب. لماذا؟ لأنها حق واجب لها، وهي التي أسقطته فلها أن تعود. قال أحمد رحمه الله: في الرجل يغيب عن زوجته فيقول لها: إن رضيت على هذا وإلا فأنت أعلم. انظر إلى أدب الأئمة رحمه الله تعالى، حتى ما يأتون بالأمور مكشوفة، لأن العلاقة التي بين الزوجين ينبغي أن تكون إلى أبعد حد. ولذلك ذكرت لكم في حديث ليلة البارحة لما قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا أشعث احفظ عني ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسأل أن رجلا فيما ضرب امرأته، لا تسأل أن رجلا فيما ضرب امرأته، لأنه قد يكون هناك سبب كبير لا يريد أن يطلع عليه أحد. فهذه أسرار، والبيوت أسرار، لا ينبغي أن تكون ماذا طفيليا تتدخل وتعرف ما يدور بين الناس. فهنا انظر الإمام أحمد رحمه الله تعالى ماذا يقول. قال أحمد: في الرجل يغيب عن زوجته فيقول لها: إن رضيت على هذا وإلا. ما معنى يغيب؟ يعني ينقضي عنها، ينصرف عنها، فيقول: إن رضيت بهذا. ما يقول يعني هذه فيها كناية، يعني يقول: لا يرضيك هذا الذي أنا غاب عنك، لا أعطيك حقه، وإلا أنت تعلمين ماذا يحصل، يعني الطلاق. قال: فأنت أعلم، فتقول: قد رضيت، فهو جائز، وإن شاءت رجعت. وكما قيل: رب إشارة أبلغ من عبارة، قد يعطيك إنسان إشارة فتترك أثرا عميقا في نفسك، ترتكب خطأ فيعطيك إشارة صغيرة تترك جرحا في نفسك، وربما يكثر لك الكلام ويصير كما يقولون جعجعة ولا أراطحنا. إذن رب إشارة، رب عبارة موجزة تترك أثرا في النفوس والناس يتفاوتون. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإذا ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه وعدوانه. حينئذ اختلط الأمر، كل واحد يقول: أنا مظلوم، والثاني يقول: أنت الظالم، فكيف نستطيع أن نصل إلى الحق؟ إذن هذا فيه شجار، فيه خلاف، وهذا كثير في هذا الفصل.